أعوذ بالله من الشيطان Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ بل الظالمون في ضلال في صوت Oh, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك

Oh! سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم معجله ومن يسلم وجهه إلى الله ومن يسلم وجهه Oh. وإلى الله عاقبة واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واقض ديونا لها الاخلاق ضائقة وفرج الكرب ربي انت مقتدر واغفر الهي لكل المسلمين بما يطلوب في المسجد الاقصى وفي الحرم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا علم التلاوة بمصر والعالمين العربي والإسلامي والمقيم بقطر الحمدية مركز بركة السابع بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان تلا علينا عبر أثير الأسل البعيد الإنارة الكهربائية كبرى مخازن الفراش الحديث فراشة وكهرباء باشمهندس سامح المغازي فضال المقيم بقرية بجيري باسم أبناء المغفور لها باسم أشقائها وكل أقاربي وأنسابي أقول لكم شكر الله سعيكم وغفر الله لنا ولكم شاكرا أيضا قناة شيخ قرآن العالم والمتر أحمد الشربيني الذي قام بتقديم واجب الضيافة